هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. هذه هي الحلقة 7 من حلقات دروس النحو للمستوى الثاني كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وإن شاء الله في هذه الحلقة نأخذ موضوعا جديدا وهو النكرة والمعرفة. وقد تحدثنا في الحلقات القادمة الماضية عن الفعل المضارع من حيث رفعه ونصبه وجزمه، ونبدأ اليوم إن شاء الله بموضوع جديد وهو النكرة والمعرفة. ونبدأ أولا بتعريف النكرة. نقول هنا ينقسم الاسم بحسب التعريف والتنكير قسمين، لاحظ قال هنا ينقسم الاسم بحسب التعريف والتنكير، لأن الاسم له أقسام عديدة وكثيرة، لكن هنا الذي يهمنا من أقسامه هو بحسب التعريف والتنكير. فنقول ينقسم قسمين. القسم الأول نكرة وهي الأصل. يعني عندنا اسم نكرة، هذا القسم الأول. القسم الثاني معرفة وهي الفرع. لماذا القسم الأول هو الأصل؟ النكرة لماذا هي الأصل؟ قال لهم العلماء لهم في ذلك تعليلات، منها أن النكرة بسيطة والمعرفة مركبة. لأنك إذا تقول رجل، الآن رجل نكرة ومعرفة، نقول نكرة، لكن الرجل معرفة. ولو تلاحظون أيهما البسيط وأيهما المركب، نجد كلمة رجل هي البسيطة والرجل مركبة من ال ورجل. فهنا وقالوا أيضا أن الفرع هو الذي يحوي الأصل وزيادة، فعندنا الرجل حوى الأصل وهو رجل، رجل نكرة حوى الأصل وزيادة وهو ال. وهناك أيضا أدلة عقلية على أن النكرة هي الأصل، ومن تلك الأدلة أن المولود عندما أول ما يولد ماذا يقال له؟ يقال له طفل أو مولود أو ذكر أو أنثى. وكلمة مولود وطفل وذكر وأنثى كلها نكرات، ثم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو كذا يسمى محمد، خالد، أحمد، هند، فاطمة، عليا، فإذا سمي أصبح معرفة. فإذا أول ما يخرج المولود من بطن أمه هو نكرة. وكذلك الأصل في الأشياء التنكير، إذن الاسم ينقسم من حيث التعريف والتنكير قسمين، نكرة وهي الأصل، والثاني معرفة وهي الفرع. ننتقل الآن إلى تعريف النكرة. يقول تعريف النكرة، ما تعريف النكرة؟ هي ما شاع في جنس موجود أو مقدر. النكرة يقول هي ما شاع في جنس موجود أو مقدر. شاع الشيء بمعنى صار مبهما شائعا، يعني مقصود به الشمول، شامل وعام، هذا هو. في جنس، الجنس مقصود هنا الله سبحانه وتعالى خلقه أجناسا، فهنا جنس الرجال وجنس النساء وجنس مثلا الحيوانات أيضا أجناس، جنس الأسود وجنس الذئاب وهكذا، وجنس الطيور والطيور أيضا أجناس وهكذا. فالذي يشيع في جنس من الأجناس هو نكرة. قال ما شاع في جنس موجود أو مقدر. هذا الجنس إما أن يكون موجودا، مثال الجنس الموجود كتاب، فكتاب شائع في جنس الكتب، ورجل شائع في جنس الرجال، وطالب شائع في جنس الطلاب، وامرأة شائعة في جنس النساء. فرجل مثلا شائع في جنس الرجال، وهذا الجنس موجود في الخارج مشاهد، هذا الجنس موجود في الخارج ومشاهد. كذلك جنس النساء موجود، والكتب جنس الكتب موجودة، هذا الجنس الموجود. مثال الجنس المقدر مثل له العلماء بشمس، فشمس نكرة، وهي سائعة في جنس، لكن هذا الجنس مقدر غير موجود، وإنما مقدر وجوده. قال شمس فحقها أن تصدق على متعدد، فشمس حقها أن تطلق على متعدد، مثل كلمة رجل تطلق على متعدد، فزيد رجل ومحمد رجل وخالد رجل وفهد رجل، وكذلك هند، وكذلك امرأة تطلق على متعدد، امرأة ففاطمة امرأة وهند امرأة وصالحة امرأة وعائشة امرأة وهكذا. كذلك شمس من حقها أن تطلق على متعدد، وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد الله في الخارج. إذن هي شائعة في جنس مقدر غير موجود، مقدر غير موجود. هذا إذا نعود مرة أخرى نقول النكرة هي ما شاع في جنس موجود أو مقدر. فكلمة رجل إذا قلت رجل هذه شائعة، يدخل فيها زيد ويدخل فيها محمد ويدخل فيها خالد. كذلك إذا قلت كتاب شائعة، يدخل فيها كتاب النحو ويدخل فيها كتاب الفقه ويكتب ويدخل فيها كتاب التاريخ وهكذا. هذه تعريف النكرة. ننتقل إلى تعريف المعرفة. قال تعريف المعرفة هي اسم يدل على شيء معين، اسم يدل على شيء معين. الاسم الذي يدل على شيء معين هذا يقال له معرفة. فكلمة محمد اسم يدل على معين، ولا يصح أن نطلق محمد على كل رجل، يعني أي رجل تراه في الشارع تقول له محمد ما يصح، لأن كلمة محمد لا تنصرف إلا لشخص معين، فإذا هي معرفة. كذلك هند لا يصح أن كل ما رأينا مرة نقول لها هذه هند، لأن هند معرفة، وهي التي تنصرف إلى شيء معين، تنصرف إلى شيء معين. كذلك مكة، مكة معرفة لأنها تنصرف إلى شيء معين. وكذلك المعارف لا يلزم أن تكون للأشخاص مثل الرجال والنساء، لا، المعارف قد تكون في المدن والدول والحيوانات وكل شيء يكون فيه معرفة وفيه كذلك نكرة. نحو زيد فاطمة هذا أنا، هذه الآن زيد معرفة وفاطمة وهذا وأنا، كل هذه معارف، وإن شاء الله سنأخذ هذه المعارف بالتفصيل. المعرفة عرفناها وما دل على شيء معين. ننطلق الآن إلى أقسام المعرفة، إلى أقسام المعرفة. المعرفة تنقسم ستة أقسام. الأول تنقسم المعرفة ستة أقسام. الأول الضمير، الأول الضمير نحو أنت أنت أنتما أنتم هو هي وهكذا، وسنأخذه بالتفصيل إن شاء الله. الثاني من المعارف العلم، العلم مثل محمد هند علياء فاطمة سلمى ومكة وهكذا. الثالث اسم الإشارة نحو هذا وهذه وهذان وهاتان، وسنأخذها أيضا بالتفصيل إن شاء الله. الرابع اسم الموصول نحو الذي والتي واللذان واللتان. الخامس المعرف بأل، المعرف بأل مثل الكتاب القلم الرجل الباب وهكذا. السيارة ويسمى أيضا ذو الأداة، ويسمى ذا الأداة، سمى ذا الأداة، ويقصد بالأداة هي أل، وذا معنى صاحب، يعني صاحب الأداة، صاحب الأداة. الأخير من أقسام المعارف هو المضاف إلى واحد من المعارف السابقة، المضاف إلى واحد من المعارف السابقة، وإن شاء الله سنأخذه بالتفصيل، لكن نشير له إشارة سريعة. مثلا عندنا محمد معرفة، محمد معرفة. لو قلنا مثلا جاء غلام محمد، جاء غلام محمد، فغلام معرفة لأنه مضاف إلى معرفة، فغلام معرفة لأنه مضاف إلى معرفة وهو محمد. هذه إذن أقسام المعرفة ستة، وإن شاء الله من هذه المحاضرة من هذا الدرس وما بعده سنتحدث عن هذه الأقسام بالتفصيل. فنبدأ بأول هذه الأقسام وهو الضمير، الضمير الأول من المعارف الضمير. والضمير الكلام فيه طويلا وتقسيماته كثيرة، ولكن إن شاء الله سيكون الأمر فيه سهل ميسر مع الانتباه والمراجعة. تعريفه أولا، تعريف الضمير نقول هو عبارة عما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. يعني الضمير ما هو؟ قال هو الذي يدل على متكلم، الذي يدل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو، هذا هو الضمير. وسنأخذ إن شاء الله تفصيلاته وتقسيماته فيما يأتي الآن إن شاء الله. ننتقل إلى أقسام الضمير. طبعا للضمير أقسام متعددة، ينقسم بحسب ظهوره في الكلام وعدم ظهوره إلى قسمين، وينقسم من حيث اتصاله وانفصاله أيضا قسمين، وينقسم من حيث الإعراب المتصل ينقسم كذلك. سنأخذها إن شاء الله بالتفصيل. نبدأ أقسام الضمير. نقول أول هذه الأقسام، ينقسم الضمير من حيث ظهوره في الكلام وعدم ظهوره قسمين. ينقسم الضمير من حيث ظهوره في الكلام وعدم ظهوره قسمين. الأول، القسم الأول مستتر. مستتر وهو الذي ليس له صورة في اللفظ، وهو الذي ليس له صورة في اللفظ، هذا يسمى المستتر. قال ولا يكون الضمير المستتر إلا مرفوعا. يعني أنت عندما تعرب تقول وضمير مستتر، فاعلم أن المستتر ما يكون إلا مرفوعا، إما فاعلا أو نائب فاعل أو اسم لكان وإحدى أخواته. فالمستتر من خصائص ضمير المستتر أنه لا يكون إلا مرفوعا، فلا يكون مجرورا ولا يكون منصوبا. الثاني البارز. الضمير يسمى، القسم الثاني من أقسام الضمير البارز، والبروز هو الظهور، والبروز هو الظهور، وهو ما له صورة في اللفظ كالتاء من كتبت، كالتاء من كتبت. فالتاء هنا ضمير بارز لظهوره في الكلام، لظهوره في الكلام. ونأخذ إذن خلاصة، نقول ينقسم الضمير من حيث ظهوره في الكلام وعدم ظهوره قسمين، مستتر وهو الذي لا يظهر ليس له صورة في الكلام، وبارز وهو الذي له صورة في الكلام. ننتقل إلى أقسام الضمير المستتر. أقسام الضمير المستتر وهو الذي ليس له صورة في الكلام ينقسم أيضا، ينقسم قسمين. الضمير المستتر قسمان، الضمير المستتر قسمان، ما هما؟ الأول مستتر وجوبا، الأول مستتر وجوبا، والثاني مستتر جوازا. الأول مستتر وجوبا، معنى مستتر وجوبا يعني أنه لا يظهر، أنه لا يظهر. ومستتر جوازا بمعنى أنه يظهر، يمكن إظهاره، يمكن إظهاره، يعني يمكن أن يكون الضمير، يمكن أن يكون الفاعل أو كذا غير ضمير، يمكن إظهاره. نوضح هذا، نوضح هذين القسمين فيما يأتي. نقول فالمستتر وجوبا هو الذي علامته، ما علامة المستتر؟ كيف نعرف أن هذا الضمير مستتر وجوبا؟ نقول هو الذي لا يحل محله اسم ظاهر ولا ضمير منفصل. الضمير الذي لا يمكن أن نجعل محله اسم ظاهر أو ضمير منفصل فهو مستتر وجوبا. مثاله أقول أقوم بصلة رحم، أقوم بصلة رحم، هنا أقوم فعل، أقوم فعل، أين الفاعل؟ أقول الفاعل ضمير مستتر، يعني أقوم أنا، أقوم أنا، فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. لكن هنا مستتر وجوبا أو جوازا؟ قال العلماء هنا مستتر وجوبا، لأنه لا يصح أن تحل محله اسم ظاهر، فلا يصح أن تقول أقوم محمد، أقوم محمد، أو أقوم خالد، فإذا هنا مستتر وجوبا. ولا يصح أن تحل محلها أيضا ضمير بارز، فلو قلت أقوم أنا، لو قلت أقوم أنا، فالعلماء قالوا أن أنا المذكورة لو ذكرتها، قال العلماء هذه ليست هي الفاعل، وإنما هي توكيد للفاعل المستتر وجوبا، توكيد للفاعل المستتر وجوبا. فنقول ففاعل أقوم ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، ضمير مستتر وجوبا، لاحظوا قال مستتر وجوبا تقديره أنا. قال لماذا، كيف عرفنا أنه مستتر وجوبا؟ قال وهذا الضمير لا يحل محله اسم ظاهر، فلا تقول أقوم خالد، ما يصح نقول أقوم خالد بصلة رحم، ولا ضمير منفصل، فلا تقول أقوم أنا، ما تقول أقوم أنا. ولو قلت أقوم أنا، قال ما تقول أقوم أنا على أن يكون فاعلا، يعني أنا الآن لو قلت أقوم أنا فأنا ليست فاعل، ليست فاعلا. طيب ما هي؟ نقول بل هو توكيد للضمير المستتر وجوبا، توكيد للضمير المستتر وجوبا. مثال قول الله سبحانه وتعالى أسكن أنت، أسكن أنت، فأنت هنا ليس الفاعل، ليس فاعل أسكن، وإنما هو توكيد لفظي للفاعل المستتر وجوبا، للفاعل المستتر الوجوب الذي تقديره أنت. وهذه نقطة دقيقة نتنبه لها. إذن المستتر وجوبا هو الذي لا يحل محل اسم ظاهر ولا ضمير منفصل. أيضا فيه أمر آخر نستطيع أن نتعرف على الضمير المستتر وجوبا هنا. نقول يكون الضمير مستترا وجوبا في مواضع، في مواضع منها سنذكر أشهر هذه المواضع، سنذكر أشهر هذه المواضع. الأول مع فعل الأمر المسند للواحد، إذا جاءنا فعل أمر مسند للواحد فالضمير مستتر وجوبا، مثل قم أكتب، مثل قول الله سبحانه وتعالى قم فأنذر. هنا قم فعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فأنذر أيضا أنذر الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إذن فعل الأمر المسند للواحد مثل قم أكتب العب افهم اجلس، كل هذه الفاعل فيها ضمير مستتر وجوبا. الموضوع الثاني مع الفعل المضارع الذي في الذي أوله همزة المتكلم، الذي في أوله همزة المتكلم، الفعل المضارع الذي في أوله همزة المتكلم، مثل أستيقظ أكتب ألعب أشرب أكل، فكل هذه الأفعال فاعلها ضمير مستتر وجوبا، يعني أستيقظ أنا مبكرا، أستيقظ أنا مبكرا، فالفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. هذا الموضع الثاني مع الفعل المضارع الذي في أوله همزة المتكلم. الموضوع الثالث مع الفعل المضارع الذي في أوله النون، نون المتكلمين، الذي في أوله الفعل المضارع الذي في أوله نون المتكلمين، مثل نحن لا نحب السهرة، نحب السهرة، فنحب فعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، نحب نحن، ما نحن هذه المقدمة ما يصح تكون فاعل وإنما هنا مبتدأ، نحن المذكورة هذه مبتدأ، والفعل نحن فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. مثاله نتكلم نكتب نجلس نلعب، كل هذه أفعال فاعلها ضمير مستتر وجوبا. الموضع الثالث الموضع الرابع مع الفعل المضارع الذي في أوله تاء الخطاب، الفعل المضارع الذي في أوله تاء الخطاب، خطاب الواحد طبعا، تاء خطاب الواحد، نحو أنت تحب الكتب المفيدة، تحب فتحب هنا فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، تحب أنت. وكما قلت لكم أن أنت المذكورة هذه، المذكورة هذه مبتدأ وليست فاعل، لأن الفاعل لا بد أن يقع بعد الفعل، قاعدة أن الفاعل لا بد أن يقع بعد الفعل، فإذا تحب فعل وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. إذن هذه هي أشهر المواضع التي يكون فيها الضمير مستترا وجوبا، هذا القسم الأول. وخلاصة الأمر نقول لكم خلاصة يسيرة، أن الفاعل، أن المستتر الضمير المستتر إذا قدر بمتكلم أو مخاطب فهو مستتر وجوبا، هذه خذ الخلاصة، إذا قدر الضمير المستتر بمتكلم مثل أنا أو نحن أو مخاطب مثل أنت أو أنت أو غيرهم من الضمائر المخاطبة فهو مستتر وجوبا، فهو مستتر وجوبا. ننتقل إلى القسم الثاني، وأما المستتر جوازا، أما المستتر جوازا كيف نعرف أن الضمير مستتر جوازا؟ نقول قال فهو الذي يصح أن يحل محله الاسم الظاهر، صح أن يحل محله الاسم الظاهر أو الضمير المنفصل. فالضمير الذي يصح أن نرفع هذا الضمير ونضع مكان الاسم الظاهر أو ضمير متصل أو ضمير بارز منفصل فهو مستتر جوازا. مثاله طبعا ويكون هذا يكون في أي شيء، ويكون المستتر جوازا في الفعل المسند إلى ضمير الغائب أو الغائبة، الفعل المسند إلى ضمير الغائب أو الغائبة، مثل تكتب هند تكتب محمد يذهب، فهنا الفعل تكتب مسند إلى ضمير الغائبة تكتب هي، ومحمد يلعب يلعب مسند إلى ضمير الغائب وهو هو، يلعب هو يلعب هو. مثال نحو محمد يحافظ على الصلاة، محمد يحافظ على الصلاة، فيحافظ هنا فعل والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، تقدير يحافظ هو. ولماذا قلنا مستتر جوازا؟ قال لأنه يجوز أن يحل محله الاسم الظاهر. فلو قلت يحافظ محمد على الصلاة يصح ولا ما يصح؟ قلت يحافظ محمد على الصلاة نقول صحيح، فالفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. ومثال آخر ونحو المسلمة تلتزم بشرع ربها، فتلتزم فعل والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، تلتزم هي جوازا، وهنا مستتر جوازا لأنه يصح أن يحل محله الاسم الظاهر. فلو قلت تلتزم هند بشرع ربها لكان الكلام صحيحا. نقول الدليل على أنه مستتر جوازا أنه يصح أن يحل محله الاسم الظاهر، فتقول يحافظ محمد على صلاته وتلتزم المسلمة بشرع ربها، هذا هو المستتر جوازا. إذن هناك قاعدة تقريبية للضمير المستتر جوازا، أن الضمير المستتر إذا قدر بغائب، إذا قدر بغائب مثل هو وهي فهو مستتر جوازا، فهو مستتر جوازا. وهذا طبعا غالب لا لازم، هذا غالب لا لازم، لكن الطالب طالب العلم المبتدئ يعني يستفيد من القواعد المشهورة في معرفة ما يريد. هي الضمير ينقسم من حيث الظهور، ظهوره في الكلام وعدم ظهوره قسمين، مستتر وبارز. المستتر ينقسم قسمين، مستتر وجوبا ومستتر وجوبا، وكل المستتر مستتر جوازا. المستتر وجوبا قلت لكم بسرعة الذي يقدر بمتكلم أو مخاطب فهو مستتر وجوبا مثل أنا أو أنت، والمستتر جوازا هو الذي يقدر بغائب مثل هو وهي، طبعا هذا في الغالب. ننتقل إلى القسم الثاني البارز، وهو الذي له صورة في الكلام. البارز أيضا البارز ينقسم قسمين، ضمير البارز قسمان، هنا عندكم الضمير البارز قسمان. القسم الأول متصل، وهو الذي لا يبتدأ به في الكلام ولا يقع بعد إلا، ولا يقع بعد إلا، هذا متصل. القسم الثاني أو نقول نحو التاء في قولك ذهبت إلى الكلية، ذهبت إلى الكلية، فهنا التاء ضمير بارز، ضمير بارز، لكنه من أي نوع الضمير البارز؟ متصل أو منفصل؟ نقول هنا متصل، لأنه اتصل بالفعل ذهب، هنا اتصلت به التاء، فهو ضمير متصل بارز، ضمير بارز متصل، ضمير بارز متصل، لأنه لا يبدأ به، لا يمكن أن يقع في بداية الكلام ولا يمكن أن يقع بعد إلا، فما تستطيع أن تقول ذهب ما ذهب إلا تاء، ما يمكن، ما تقول ما ذهب إلا تو، ما يصلح هذا، وليس كلاما عربيا. فإذا هنا ضمير متصل بارز متصل، هذا القسم الأول. القسم الثاني من أقسام الضمير البارز منفصل، قال وهو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا. المنفصل علامته أنه يبتدأ به، يقع في بداية الكلام ويقع بعد إلا. مثاله نقول أنت قدوة لأولادك، أنت قدوة لأولادك، فأنت هنا ضمير بارز متصل، ضمير بارز منفصل، ضمير بارز منفصل، لأنه ابتدأ به وقع في بداية الكلام، فنقول أنت ضمير منفصل لأنه ابتدأ به، ويصح وقوعه بعد إلا أيضا، فنقول ما تأخر إلا أنت، ما تأخر إلا أنت. هذا هو الضمير البارز قسمان، ضمير متصل وضمير منفصل. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نأخذ بقية أقسام الضمير، نأخذ بقية أقسام الضمير، لكن نؤكد على نقطة مهمة، وهي أن الضمير ينقسم قسمين أساسيين، الأول من حيث الظهور وعدم الظهور إلى مستتر وإلى بارز. المستتر ينقسم قسمين، مستتر وجوبا ومستتر جوازا. البارز أيضا ينقسم إلى قسمين أساسيين، هو بارز متصل وبارز منفصل، وإن شاء الله نأخذ